يبقى لم يبق الا ان يشاهد. يشاهد يبقى لازم كانت تكون في زمنه. وهي ليست في زمنه، يبقى لم يكن سبيل الا الوحي. لم يكن سبيل الا الوحي. ام قال ذلك من انباء الغيب الاخبار العظيمه نوحيها اليك. لم تكن لديهم فامتنعت المشاهده. انت ما كنتش معهم ساعة يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم، دي كانت زمان. انت باقرار خصومك لم تقرأ، وانت باقرار خصومك لم تجلس الى معلم، فلم يبق من اسباب العلم الا ان تشهد. تشهد يعني كنت كن وياه، وحجاب الزمن الماضي يمنع ذلك. يبقى لا وسيلة الا ان يكون اخبرك به عند من يخلق حجاب الزمن الماضي والزمن المستقبل ويخلق حجاب المكان. ذلك من انباء الغيب نوحيها اليك. نوحيها. احنا قلنا زمان ان الوحي اعلام بخفاء. اعلام بخفاء. لان الاعلام وسائله يقول لي اقرا، انما يعلم كده بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ وحي. طب اعلام بخفاء؟ قال لك نعم. قال لك الوحي ده يقتضي موحي ولا لا؟ وموحا اليه وموحا به، كده ولا لا؟ اذا نظرت الى الاعلام بخفاء له وسائل كثيره قوي قوي. له وسائل. الله يوحي، بس الموحى اليه يختلف. الله سبحانه وتعالى يوحي للارض، اذا زلزلت الايه واخرجت الارض اثقالها، وقال الانسان ما لها يومئذ تحدثه ايه اوحى لها. انا ما سمعتوش هو بيقول يبقى اعلام بخفاء ولا لا؟ يبقى يوحي للارض ولا لا؟ ويوحي الله، يبقى الموحي هو الله، انما يوحي الموحي الى ايه؟ الى الارض يوحي. طيب ويوحي للايه كمان؟ للنحل. واذا ويوحي للملائكه ويوحي للانبياء. كويس كده. طب ما هو برضه في غير ربنا يوحي، غير ربنا يوحي. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم، يعني يعلمونهم كده بايه؟ بخفاء. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، مش كده؟ لكن الوحي اذا اطلق ينصرف الى الوحي من الله الى من اختاره لرساله. وما عدا ذلك من انواع الوحي يسميه وحي لغوي، انما وحي اصطلاحي يبقى وحي من مين؟ من لمين؟ للرسول. اذا فوحي الله للارض ليس وحيا اصطلاحيا، ووحي الله للنحل ليس وحيا اصطلاحيا، ووحي الله لام موسى ليس وحيا ايه، واذ اوحيت الى الحواريين ليس وحيا اصطلاحيا، انما هو وحي ايه لغوي، انه اعلم بخفاء. لكن الوحي الايه الحقيقي ان يعلم الله، يبقى هذا الوحي من الله. مين؟ من اختاره لرساله للرسول، يبقى ده كل ايه الوحي الايه. ذلك من انباء الغيب نوحيها ايه؟ نوحيه اليك. وشوف التعليم بقى، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، يعني امتنعت المشاهده. امتنعت. طب ما نفى المشاهده بس، ما واحد تاني يقول لك ما يمكن ارى، ما يمكن سمع. ما احنا قلنا وسائل العلم كام؟ ثلاثه، يا مشاهده يا قراءه يا سماع. ام انك اصل دي هو مكفيه. ليه؟ لان خصومه شاهدين بأن لا قرأ ولا استئه ولا استمع. وما كنت لديهم إذ يلقون إيه أقلامهم. القلم، مفهوم القلم بتاعنا ده، أو يطلق القلم على القداح التي كانوا يخترعون بسببها. إذا اختلفوا على شيء يجيبوا قداح ونسمها القرعة. يسميها الإيه؟ القرعة. القرعة دي بتتعمل ليه؟ علشان الإخراج الهوى من قسمة شائعة بين افراد. احسن الهوى يجي في ايدي او في ايد الام، نقول ايه؟ والله نعمل ورق كده وكل واحد ياخد له ورقة، يبقى المسألة ما فيهاش هوى في ان ده ياخد القسم ده ولا القسم ده ولا القسم ده، ويبقى احنا تركنا المسألة مين الى قدريات الامور وقدريات الله، لان ما لهاش هوى، الورع ما لهاش هوى. ودي موجودة ولا مش موجودة في القرآن؟ سيدنا يونس لما ركب في السفينة ايه اللي حصل؟ مش فساهم فكان من المضحضين؟ برضو قالوا لازم واحد يترمي في البحر، السفينة كلها هتغرق. فطلعت القرعة لما يعمل قرعة على واحد ما يقولش ده انت متقصدني او انت قصدك من هذا، دي مسألة ما حدش له فيها ايه. فلما اختلفوا على كفالة مريم واختصموا من يأصلها، قال لك احنا مش عايزين ندخل الهوى في المسألة، احنا عايزين نخليها ايه قدرية يحكم فيها قدح لا هوى لا، وده هيجي على وفق المقادير. فأقلامهم يا سبا القداح اللي كانوا بيختسموا بها بالقرعة، أو الأقلام التي كتبوا بها التوراة بالركن، طب إذ يلقون أقلامهم؟ قالوا يلقونها فين؟ قالوا في البحر. طيب يلقون أقلامهم، طب ودي ميزة إيه؟ إذا ألقوا أقلامهم ما الميزة؟ لازم كان لها ميزة. اللي قلموا سن يكون فوق يكون هو صاحب الإيه؟ لازم إدوا علامة، ولا ما إدوش علامة؟ يلقون أقلام، هيلقوا أقلامهم، طب العلامة جت فين؟ طب نعرف ازاي؟ اذا يلقون اقلامهم، ايهم يقتل مريم؟ يبقى لازم اللي يقتل مريم حيكون قلم له تميز ولا لا؟ التميز يجي ازاي يا ترى؟ اللي يقتل هو يبقى صاحب الكفاله، اللي سنه يطلع فوق لازم اي سمه من الايه من السمات هتقطع الايه هتقطع الجنة. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. كلمة إذ يختصمون يدل على حرارة القوم في الكفالة لحد لدرجة إنها إيه؟ دخلت بقى في خصومة، لا أني لا أنت لا أني لا أنت، علشان ننهي الخصومة نعمل إيه عملية الإيه الأقلام. إذ قالت الملائكة يا مريم، مرحلة ثانية بقى الأول مرحلة إن الله يرزق من يشاء بغير إيه؟ طلاقة الكبرى. المرحلة الثانية إنها سمعت حكاية مين؟ زكريا ويحيى. وبعدين قال والصلاة على نساء العالمين، يبقى لازم في امر يتعلق بنساء يبقى ايناس. بعد ذلك المسألة دخلت في مرحلة ثانية. اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة من دخول على الموضوع بقى، ان الله يبشرك والبشارة لا تكون الا بخبر عظيم يفرح. البشارة كده ان الله يبشرك بكلمة منه. بكلمة؟ قال لك ايه حكاية كلمة دي؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يزاول سلطانه في ملكه بالكلمة مش بالعلاج. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ده كلمة اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ده بس تقريب لنا، لان ما فيش عندنا اكثر في الامر من كلمة كن، انما ده هو ابي الكاف تكون من ايه، انما اكثر امر على طريقة البشر، اكثر امر على طريقة مين؟ على طريقة البشر، كن فيكون. وتلاحظ بقى ان الحق سبحانه وتعالى حينما يريد اذا اراد ان يقول له يقول لمين؟ يقول له، فكأنه قبل النطق ده موجود بمجرد الإرادة الرجل اللي يبرز بقى الله أن يقول إيه؟ أن يقول له لإيه؟ الله الأمر نفسه اللي هينسى. طب ده بيقول له قبل ما قال كن، أنا قال لك ما هي مجرد الإرادة، يبقى كن دي هتدي له أذن اظهر لخلقي، يبقى كن دي اظهر لمين؟ اظهر لخلق، انما انت بمجرد لو انت تيجي من غير ايه؟ من غير كون كمان، يبقى كون دي علشان تظهر لمين؟ تظهر لخلق. ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. ثلاث حاجات، المسيح عيسى ابن مريم. طيب المسيح ده يعني ايه؟ نشوف كده ممسوح من الذنوب، لان هتكون من اياته ان يمسح على المريض فيبرأ، يصح المسيح المبارك يصح. وعيسى قال لك هو ده الاسم،

يعني علمناه ما نزل قبله من ايه؟ من زبور داود ومن صحف مين؟ ابراهيم. وبعدين المباشر اللي جه ناسخ له او بعده يبقى التوراة، والانجيل يبقى بتاعه. بعض العلماء قال اسر عن عيسى عليه السلام ان 9 أعشار جمال الخط كان في يده، فان يعلمه الكتاب يعني ايه؟ يعلمه الكتاب يعني ايه؟ يعني طيب ماشي. والحكمة والتوراة والإنجيل. كلمة الحكمة عادة بتأتي بعد كتاب منزل، واذكرنا ما يتلى ايه عليكم من كتاب الله والحكمة. كتاب الله اللي هو القرآن، والحكمة اللي هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا فالرسول له كلام يتلقاه يقول بلغه، وبيعطيله برضه ان هو يجيب من عنده ايه؟ ان يجيب من عنده الايه؟ الحكمة والكلام. والتوراة لان هي دي هو جاء ليكمل التوراة، ليكمل ما انقصه اليهود من التوراة. اذا فالتوراة اصل من ايه؟ من اصول تشريع، لانه هو ورسولا الى بني ايه؟ اسرائيل. ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم. لان كلمة رسول عايزة علامة، لانه ليس لأي احد ان يقول انا رسول من عند الله الا ان قدم بين يدي دعواه معجزة تثبت انه رسول من الله. الآية قلنا انها الامر العجيب اللي خرج على القوانين وعلى النواميس. ومدام المعجزة إنما جاءت آية لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله، لازم تكون خارجة عن نواميس البشر. ومدام خارجة عن نواميس البشر يقوم المخالف نقول له طيب أنت حين تكذب أن ذلك رسول كيف تعلل أنه جاء بما خرج عن ناموسكم؟ يبقى إذن هي تلزم المنكر الذي يتحدث يقول له لا نتحدث، طب مدام أنت بتنكر هات لنا زيه. ولذلك قلنا إن من لزوم التحدي أن لا يتحدى الله ليعطي لرسول معجزة إلا بشيء نبغ فيه القوم، لانه لو جاء لهم بشيء لم يدرسوه ولم يعرفوه الرد يبقى ايه؟ هذا امر لم نروض انفسنا عليه، ولو روضنا انفسنا عليه كنا نجيب، انما انت جبت لنا حاجه ما روضناش انفسنا عليه. يقول لك لا، سناتي لكم بالمعجزه من جنس ما تنبغون فيه، من جنس ما تنبغون فيه. مثلا موسى كانوا نابغين في السحر، يمه يجيلهم من ايه؟ من شيء يعني يقربوا من السحر. اوعى تقول سحر، لان اللي جيل موسى ما هو ايه؟ المعجزه ما هو السحر، انما السحر كان منتشر، يعني يخيلون للناس اشياء ما لهاش ايه؟ واقع. ولذلك تجد القران يعطيك الفارق بين ما يكون عليه ما ياتي به الله على يد الرسول من المعجزة، ما تقولش انها من زيه هي من جنسه انما ليست من النوع. فيجي يقول لك ايه؟ ان موسى عليه السلام لما قال له ربنا ما تلك بيمينك ايه؟ قال ايه؟ هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. قال القها يا موسى. قال له ده علمك انت به انها تتوكأ عليها وتهش على غنمك دي علمك انت، انما علمني ثاني. القها يا موسى. فلما القاها تسعر، فاوجس في نفسه خيفة. اوجس في نفسه خيفة دي هي اللي فرقت بين سحر القوم ومعجزة عيسى، لان الساحر يرمي العصا الناس تشوفها حية وهو شايفها عصا، فلو كان شايفها عصا ما كانش ايه خاف. يبقى خاف ليه؟ لانها تغيرت.

يبقى عرفنا ان من الخلق ايجاد على تقديره، هذا الايجاد بيوجد معدوم، بس المعدوم موجودة مادته ولا مش موجودة مادته؟ فربنا بيجيب معدوم لا توجد له ايه مادة، والبشر يوجدون معدوما له ايه لهم مادة. وايضا البشر حين يوجدون شيئا يوجدونه جامدا يظل على ما هو عليه، فلا حياة فيه خلاص، ولا يمكن ان يتأتى منه التكافل لإيجاد مثله خلاص. لكن ربنا غير كده، يعمل العملية دي ويخليهم يجيبوا ايه مثله. اذا قول الحق سبحانه وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين، ما ظنش ان يسمي لخلق انهم بيخلقوا حاجات بس انا احسن. ليه؟ لان بخلق من عدم وانتم بتخلقوا عن ايه موجود خلاص، وانا بخلق واعطي الحياه ويوجد المثل تتكسر، ويبقى انا احسن الخالقين ولا لا؟ احسن الايه الخالقين. اذا قول عيسى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير، من الممكن ان يجيب اي واحد حط الطين كده ويعملها زي الطير ولا لا؟ في قدرة البشر يعملها ولا لا؟ المعجز مش كده بقى. اخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يبقى طير وهيئة وطير، فانفخوا ايه فيه، ايه في ايه، في الطير ولا في الطين ولا في الهيئة؟ شفت بقى اهو، فانفخ فيه، ان قلت في الطين بعد ما صار ايه طيرا تبقى هي في الطين زي في الطير ولا لا؟ يبقى فيه تنفع ولا لا؟ طب وينفع بانفخ فيها اللي هي الهيئه؟ يبقى تنفع. هي جت ايه كده وجت ايه ايه تنفخ فيها وفيه فيها تبقى للطين او لمين؟ للطير. فيها تبقى لمين؟ للهيئه. وبرضه في مريم والتي احصلت فرجها فنفخنا فيه ايه من روحنا خلاص، والتي احصلت فرجها فنفخنا فيها، يبقى مره اقول فيها ومره ايه فيه، يعني في الفرج وفيها في درعها قد بعضها. هنا بقى الاعجاز جاي في ان عمل من الطين كهيئه الطير، لا دي اي واحد يبنيها خلاص. فكأنه حينما قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كونه طيرا من النفخة، إنما الأولانية من الممكن أنه إيه إن هو يعمل، ولا بإذن الله رجع للكل كل بإذن الله. ليه؟ قال لك لأنه هو لا يجترئ على أنه يعمل كهيئة الإيه كهيئة الطير، ما يجترئش على هذا. نعم، يبقى مشى فيكون طيرا بإذن الله. وما دام طيرا يكون بإذن الله، ما دام كلمة بإذن الله جت منه يبقى معناها إيه؟ إنها مش شغلته، مع إيه؟ مع شغلته. بإذن مين؟ بإذن الله. نقول له تعالى إن كنتم فتنتم بهذه فكان يجب أن تفتنوا بإبراهيم من باب أولى حينما قطع الطير ودعاه. مش قال له أرني كيف تعمل؟ لما قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتي لك سعرا. طب ما كنت الفتنة في إبراهيم، إن كانت الفتنة من ناحية الإحياء بتاع الموتى دي كانت الفتنة في أثنين في إبراهيم. طيب وإن كانت الفتنة في أنه ملوش أب، كانت الفتنة تبقى أكثر في آدم، لأن لا أب ولا إيه، أنتوا لفتنتوا فيه من ناحية دي ولا فتنتوا فيها إيه من ناحية دي، يبقى ده كلام ملوش إيه، كلام ملوش أب. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. اشمعنى جاب المرضين دول؟ قال لك لأن دي كانت الأمراض الإيه؟ لا المستعصية. الإيه؟ الأكمه الذي ولد أعمى.

إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال لك لأن دي عجيبة، عجيبة تثبت إن في قوة قاهرة فوقه هي اللي بتديله هذه الأشياء. فإن كنتم مؤمنين بوجود قوة أعلى، لأن معنى رسول جاي منين؟ معنى رسول يعني أرسله من هو أعلى منه إلى الأقل منه، أعلى منه أرسله لمين؟ إلى أقل منه. ده كلام على الأرض. يبقى الذي يؤمن بالآية يبقى اللي مؤمن بإله ولا لا؟ بس بدينا نسبة العلامة، أنت صحيح من عنده ولا مش من عنده؟ يبقى ما كانش مؤمن بالله، يبقى إيه الفايدة في العملية؟ مش فيها فايدة. ومصدقا لما بين يدي من التوراة. احنا قلنا مصدق يعني ما جئت به مطابق لما جاء في التوراة. وقلنا لما بين يديه، بين يدي الانسان هو الذي سبقه، هو الذي سبق يعني اللي قدامه، اللي قدامه على ان الوجه رايح كده، يبقى ما بين يديه يعني ايه؟ ما ايه سبقه. ولأحل، طب اقول لك ما دام مصدق لما بين يديه من التوراة، طب وكان لزومه ايه ما دام ما كانت التوراة موجودة؟ قال لك لا، ده هتجيب هتعمل احكام تانية. انا احل لكم بعض الذي حرم عليكم اي في التوراة. يبقى اذا المهم مش بس التصديق ما بينه، يبقى نقول له اذا كانت الكتب مصدقة للكتب السابقة يبقى ما فائدة الكتب اللاحقة؟ خلاص؟ نقول له فائدة الكتب اللاحقة في انها تذكر من سهى عن الكتب السابقة اولا، ثانيا انها ستأتي باشياء تناسب التوقيتات الزمنية. يبقى اذا لما اقول لك مصدقا لما بين يديك تقول له فايدتها ايه؟ نقول له فايدتها امرين، تذكره من غافل، وتعدل في بعض الايه الاحكام. طبعا احنا فاهمين ان العقائد لا تبديل فيها، الاخبار لا تبديل فيها، القصص لا تبديل فيه، انما التبديل في بعض الايه في بعض الاحكام. ولأحل لكم بعض الذي ايه حرم عليكم. احنا قلنا حرم عليكم يعني على ايه؟ على بني اسرائيل. واحنا قلنا ان التحريم والتحليل لله حكمة فيما يحلل وحكمة فيما ايه يحرم. انما اياك ان تفهم ان كل شيء يحرمه الله يبقى ضار. قد يحرم الله لشيء اخر للأدب، يقول لك دي بلاش عشان الالتزام، ما تقوليش ايه الضرر، تقول لك افرض ان انا عشت الدنيا ولم يثبت لي ضرر شيء محرم، اقول له من قال لك ان الله حين يحرم بيحرم الضار بس؟ هو يحرم الضار ويحرم لغير ضار لمين؟ ولذلك قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يبقى اذا التحريم مش ضروري يكون ايه، مش يكون ايه ضار. ولأحل لكم بعض الذي ايه، وعلى الذين هادوا الايه ايه، وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ايه ظفر، ومن الايه البقر والغنم حرمنا عليهم ايه شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بايه او ما اختلط بعض. يبقى هو جاي عشان يرفع الحظر ايه الحظر. وجئتكم بآية من ربكم. مجموع هذه الأوامر اللي تقدمت دي آية، أي شيء عجيب يلفتكم إلى أنني كبشر لا أستطيع أن أجيء بها، فيجب أن تلتفتوا إلى أن الذي أرسلني وله طلاقة القدرة في خلق النواميس هو الذي جاء بها على إيه؟ على يده. فاتقوا الله نتيجة لذلك، اتقوا الله وإيه؟ وأطيعون.